كرائم الوحي أسرى وعداك ابن أم الجقري جمه الحادي من السير فوق ما تستطيع هتفيت كل واله وهي ثكلى ودم العين فوق الخدود استهلا قل لحياد السرى إن شد رحلا فترفق بها فما هي الخدر ملبرة والنسوية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران العالمين ذرية بعضها من بعض. عطروا أفاكم وزينوا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الآية الكريمة عندما عنونت قوله تعالى ذرية بعضها من بعض، فإن المراد من هذه المقطوعة من الآية الكريمة إشارة إلى المقام التربوي الذي يتمتع به المعصوم من الأئمة الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأن عندما نستعرض إلى أحوال البشر وكيف اتصفوا بصفات حسنة وما هي العوامل التي أدت إلى تركيز شخصيتهم بركيزة العلم والأدب وكذلك الفضل، نشاهد أن علماء التربية والنفس يقولون بأن هناك عناصر أساسية إذا وجدت عند الأفراد هي التي تقوم شخصيتهم، التي تجعلهم مميزين بين الأفراد، بين أفراد المجتمع، هي التي تولد عندهم حالة النبوغ، حالة العظمة، حالة التعالي على غيرهم من الناس. فيجعلون هذه العناصر ويبوبونها إلى ثلاث عناصر أساسية. أول عنصر عنصر الوراثة، ثاني عنصر عنصر الأسرة، وثالث عنصر عنصر البيئة الاجتماعية التي يتربى فيها الفرد. ولكل واحدة من هذه العناصر الثلاث قضايا ومتعلقات تخصها. مثلا العنصر الوراثي يعتبر عنصر مهم وفاعل، لأن علماء الوراثة يقولون إن الجينات الوراثية التي يمتلكها كل إنسان كل فرد والطفرات التحولية لدى الجينات الوراثية هي التي تضمن عدة أشياء في شخصية الإنسان، إحداها أوجه التشابه بين التصوير الخلقي. ولهذا أنت تشوف أكو شخص يطلع على والده في التشابه، أكو أشخاص يطلعون مثلا على أمهاتهم، أكو أشخاص لا يشبهون الأم لا يشبهون الأب ولكنهم يشبهون مثلا الأعمام، يشبهون الأجداد، يشبهون مثلا الخوال وهكذا. زين، فعامل الوراثة المتمثل في العامل التصويري هو الذي يتكفل بماذا؟ يتكفل بالتصوير الذي فيه شباهة الآباء والأجداد. وهني لربما يختلف العلم في مضمون سلسلة الحلقات التصويرية في التشابه. فمثلا البعض يقولون أنه لعشر طفرات ولعشر تحولات يمكن للإنسان أن يشبه نعم أحد أجداده اللي خصصوا بهذه العشر نقاط. زين، البعض يقولون لا أكثر، لكن النظرية اللي جعلها لنا الشارع المقدس وبينها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل 1400 سنة، قبل أن يتطور العلم الجيني ويبوب كعلم وراثي، زين، النبي فصل أن عشرة أعقاب أو أكثر من هذا ليست هي فترة أو ليست هي مجال الطفرات والتحولات الجينية، إنما يطلقون عليها في مسمى آخر العرق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يمكن أن ينال عرق واحد في أوجه التشابه زين المأخوذ من 99 عرقا. وهذه قضية معروفة، إنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء رجل من الأنصار زين لرسول الله مع زوجته وهي من بنات عمومته، قال يا رسول الله أنا فلان ابن فلان، وعدد 10 آباء من آبائه، يعني ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، بين العائلة زين إلى 10 آباء، وإن زوجتي من أبناء عمومتي وهي بنت فلان بنت فلان ابن فلان ابن فلان، وعدد 10 آباء أيضا. ثم التفت للنبي قال يا رسول الله عرفتني وعرفت آبائي، عرفتها وعرفت آبائها، لكن أخبرني، يعني بيقول إن يا رسول الله أنا وآبائي كلنا يعني بشرتنا بيضاء زين وزوجتي هكذا، لكن أنا ولد لي مولود بشرته سمراء هذا أسمر، فقل لي يا رسول الله هذا الولد الحبشي من أين؟ ابني أنا ولد لي ولد لونه أسمر سمرة أهل الحبشة شلون؟ يعني كان في قلبه شك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أطرق رأسه إلى الأرض قليلا ثم قال إن لك 99 عرقا أنت متصل بها بهذا العروق، وإن لها 99 عرقا، فإذا اشتملت العروق زين اضطربت، يعني الإنسان عندما يريد أن يعقد النطفة تصير عنده حالة اضطراب، فإذا اشتملت العروق اضطربت، وسأل الله أن يذهب بها الشبه، يعني كل عرق من هذه العروق اللي موجودة عندنا اللي احنا نسميها الميكروموسومات الجينية زين الموجودة، هذه تضطرب، فإذا اضطربت كل عرق من هذه العروق الله سبحانه وتعالى يقول لها أظهري، يعني مثل ما تقول صراع بين العروق، كل واحدة فيش أظهري وجه التشابه أو الشبه اللي موجود، خلي تصير هذه الطفرة التحولية موجودة عند هذا الجنين. ولهذا التفت إلى النبي، التفت النبي إلى رجل قال خذه فإنه إما من أحد عروق من أحد عروقك وإما من أحد عروق زوجتك، يعني هذه السمرة اللي وجدت إما عبارة عن طفرة جينية من أحد العروق اللي أنت تنتمي إليها أو من أحد عروق زوجتك، ولا تشك بالموضوع واذهب. زين هذا باب شنو؟ علم الوراثة المتعلق بوجه الشباب. أكو أمر آخر أيضا يذكر، وهو أن التأثير الوراثي مو فقط في أوجه التشابه، إنما حتى في أوجه المعتقد كذلك. يعني شوف القرآن الكريم يتكلم عن نبي الله نوح عليه السلام، زين، إنه دعا الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل وجه الأرض زين من الكافرين ديارة. ليش؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا شنو؟ كفارة، صح ولا لا؟ يعني تبين إن حتى من ناحية العقائد المعتقدات أيضا الآباء لهم دور في صحة العقيدة أو في سقم العقيدة، وهذا أمر واضح. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، زين، فأبواه إما أن يمجسانه أو يوهدانه، إما ينصرانه أو يوهدانه أو يمجسانه، يعني هم يلعبون دور، الوراثة تلعب دور. زين، هذا العامل الأول، عامل وراثي. أكو عامل آخر وهو عامل الأسرة. ليش؟ لأن علماء النفس يقولون إن الطفل ما يظهره من تصرفات على الساحة العامة ما هي إلا صورة انعكاس عن ما يتلقيه في بيئته الأسرية، يعني يقلد اللي يشوفه في البيت، يقلد اللي يشوفه على وجه على تصرفات الأب، على تصرفات الأم، على تصرفات الأخوة، على تصرفات الأخوات. حتى الخادم أو الخادمة اليوم له دور كبير في التأثير على سلوكيات الطفل الصغير. ولهذا أنت اليوم أخذ أي طفل من الأطفال، إذا تبي تعرف محيط البيت، محيط الأسرة، هل هو محيط إيماني أو مو محيط إيماني، تعال استكشفه بواسطة شنو؟ بواسطة الطفل. ليش؟ لأن هذا الطفل يقلد الشيء اللي موجود في البيت، يقلد الشيء اللي قاعد يشوفه قدامه. فإذا تجي تخلي لك تربة مثلا، توقف تبي تصلي، تشوفه على طول تلقائيا عنده انسجام مع التربة، لأن الجو اللي يعيش فيه جو إيماني خلاه التربة ويوقف يصلي وياك حتى لو ما يعرف يعني شنو صلاة، لكن هذه الصورة مألوفة عنده، قاعد يقلد الشيء اللي شافه في بيئته الأسرية. زين، البنت إذا تبي تطلع برا مثلا على صغر سنها، عمرها 2 3 سنوات، تلقاها تحب الحجاب، عندها علاقة بالحجاب، تحب العباية. ليش؟ لأن تعرف الجو اللي جت منه، إذا أرادت المرأة أن تخرج من الدار من باب البيت، عندها التزام بحجابها، عندها التزام بعبايتها، عندها التزام بالطابع الديني. زين، ولا تعال شوف العكس، طفل عمره 2 سنين، بمجرد مو بعد ما يسمع لك أغنية، بمجرد ما يسمع رن التليفون يبدأ يترقص. شنو يتبين؟ يتبين أنه قاعد يقلد الشيء اللي موجود عنده في البيئة الأسرية، صح ولا لا؟ التلفزيون 24 ساعة محطوط على قنوات الأغاني، أو المسجلة شغالة، أو الراديو شغال، وهكذا. فتلقى منذ صغره هذا متعود على تطبيق وتقليد ما يراه في البيئة الأسرية. زين، فالبيئة الأسرية عنصر فاعل أيضا من العناصر اللي تقوم شخصية الإنسان. هذا 2. العنصر الثالث عنصر البيئة، المحيط الاجتماعي اللي احنا ننحدر منه. تارة المحيط يكون محيط ملتزم، ضوابط إيمانية، عفة، أخلاق، مكارم، و و و إلى آخره. فالإنسان قاعد يتطبع بهذه الطبائع. ولهذا أنتم تشوفون أيها الأخوة، ترى كثير من المتدينين إذا غاب الأب وغابت الأم عن أوجه تدينهم وما علموهم بالثقافة الدينية، ترى البيئة تلعب دور في تدين الأفراد إذا كانت بيئة إيمانية. إذا الإنسان يأتي إلى المجتمع ما عنده أي صلة وما عنده أي ارتباط وما عنده أي معلومة عن ثقافة الالتزام الديني، لكن لما يطالع المحيط اللي هو يعيش وتعايش معاه، يشوف أصحابه إذا كانوا مؤمنين، يشوف أصدقائي إذا كانوا متدينين، يشوف محيطه محيط مسجد، محيط مكتبة، محيط ثقافي، محيط علمي، محيط علمائي، فكذلك على طول يتطبع بهذه الطبيعة. فهذه العوامل إما الواحدة منها، العنصر الواحد منها جديرة بتكفيل الإنسان بكفالة وتقييم سلوكه وسيرته، أو ثلاثتها إذا كانت مجتمعة، إما واحدة منها أو ثلاثتها. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الإنسان العادي، الفرد العادي، كمال شخصية الفرد العادي. أما بالنسبة إلى المعصوم أو الأئمة المعصومين، فهذه العناصر الثلاث، الوراثة والأسرة والبيئة، ليست ضرورية بتلك الصورة اللي نقدر نقول بأنها هذه العوامل كلها أو بعضها هي التي قومت شخصية الإمام المعصوم. لماذا؟ لأن الإمام المعصوم معناته من اختاره الله من بين خلقه. إن الله اصطفى آدم ونوح، ميز من بين البشرية منه آدم، اصطفاه لنفسه. بعد آدم اصطفى نوح، بعد نوح اصطفى آل إبراهيم، وبعد إبراهيم عليه السلام وآله اصطفى منه وآل عمران. هذا الاختيار اللي تم من قبل السماء، من قبل الله سبحانه وتعالى، هو أيضا كفيل صاحب الاختيار بتهيئة الفرد حتى يكون عظيما في المجتمع ويرتبط به الناس ارتباطا ثقافيا يتعلمون ويتأسون من ورائه. ولهذا احنا لما نجي نشوف تاريخ المعصومين ومرورهم بمراحلهم الطبيعية البشرية، مو معناته إن هذا إذا هذا يمر بمرحلة طفولة وصبا لازم يحصل على برامج طفولة وصبا يلا الثقفة. هو مثقف، يقول رسول الله أدبني ربي فأحسن تأديبي. إنما المحيط المهيئ اللي دور مداره هذا لابد أن يتوفر حتى يدرك من لا يعرفون مقام العصمة بأن هذه القاعدة التربوية هي التي أنشأت هذا الفرد فيعمل على تطبيق أمثالها. ولهذا نحن نقول بأن الإمام يمر على مرحلة الطفولة لكنه ما يعتبر طفلا، يمر بمرحلة صبا لكنه مو صبي، زين، يمر بمرحلة مثلا الكبر ويصير إنسان سوي، لكن مو معناته أن مؤثرات الدنيا وأهوائها وزينتها وأحوالها ومغرياتها وشهواتها تلعب دور في انحرافه، تلعب دور في أنه يعصي الله أبدا، لأن المعصية عنه ممنوعة، لأن الله أدبه، لأن الله اصطفاه، لأن الله اختاره. وما دام أن القرآن يقول أن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، نعم، على العالمين، يتابع الموضوع بقوله شنو؟ ذرية بعضها من بعض. هذه الذرية إلى يوم القيامة تشوف فيها نموذج حي من هذه العصمة. ولهذا لما نجي نطبق هذه القاعدة في سيرة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، سيرة الإمام الكاظم عليه السلام، تشاهد أخلاقه، تعاليمه، ثقافته، تواضعه، تصرفاته منذ صغره ومنذ صباه إلى أن يكبر، ما تدل على أنه مر بمرحلة طفولة أو صبا بمقدار ما تستجس من ورائه مرحلة النضوج ومرحلة الفكر والثقافة والعلم والقيادة. أنقلك قضية يذكرها صفوان الجمال. صفوان الجمال يقول: دخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقلت له: يا ابن رسول الله، في من الأمر من بعدك؟ احنا بنعرف الإمام من بعدك مثل ما عرفنا الإمام من بعد أبيك الإمام الباقر. أنت همت بطمئن قلوبنا أن نعرف الإمام من بعدك من يا ابن رسول الله، فعطنا بعض العلامات، عطنا بعض الإشارات حتى نعرف من الإمام من بعدك. يقول: التفت إليه الإمام سلام الله على الإمام الصادق، قال له: إن الإمام من بعدي أو القائم بالأمر من بعدي من لا يلهو ولا يلعب. من لا يلهو ولا يلعب. إذا هذه مرتبطة بشخصية كبيرة، يعني مثلا إذا أنا إمام جماعة زين أصلي في مسجد، يقول له: مولانا زين، إذا أنت مرضت أو أنت بتسافر إحنا نصلي من بعدك ورا منه؟ تخيل أنا أقول لك تصلون من بعدي ورا من لا يلهو ولا لا يلعب. تقول: شيخنا، إحنا بنصلي ورا ياهل، صح ولا لا؟ اللي ما يلعب، لأن اللهو واللعب مرتبط بالأطفال كذا. الإمام بيوصل له فكرة، يقول له: الصبا والطفولة اللي لازم الطفل يلعب فيها وكل شيء عنده مرح، إلا أن المعصوم حتى في طفولته معلم، إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. يقول: بينما أنا كذلك مع الإمام سلام الله عليه، شوية كان أشوف الإمام موسى بن جعفر أقبل ومعه عناق مكية، العناق المعزة الصغيرة الأنثى اللي ما كملت سنة، شي يسمونها؟ يسمونها عناق، ومكية نوع من أنواع الماعز المعروف. وحين أكو هذا اللي يربون حيوانات عندهم النوعية الفلانية والنوعية الفلانية، عناق مكية يعني نوع من أنواع الماعز اللي تتربى في مكة المكرمة، ومعه عناق مكية يجر هذه العناق، لكن شلون يتعامل معاها؟ جايبها ويخليها تدنق، يعني نزل راسها للأرض ويقول لها: هيا اسجدي لله، هيا اسجدي لله. يعني طفل صغير جاي بيعلم أي شيء تعلق به وأي شيء ارتبط به يريد أن يعلمه شنو؟ الإيمان، التدين، الخضوع، التواضع، التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا أنت تقدر تنسب له طفولة محضة؟ فهذا يعتبر نموذج حي للقيادة بالغد والإسلام زمام الأمور من بعد أبيه الإمام المعصوم. ولهذا التفت إليه الإمام الصادق وضمه إلى صدره وقال: حقا ذرية بعضها من بعض. زين. موقف آخر، هذا صار في فترة صبا الإمام، احنا قلنا هذه مرحلة الطفولة. مرحلة صبا الإمام سلام الله عليه كان الناس ينظرون إليه بنظرة علم ووقار، لأن أهل البيت المعروف عنهم أنهم كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. صارت قضية مع أحد أئمة المذاهب والفقهاء المعروف بأبي حنيفة النعمان. أبو حنيفة هذا من جملة الأشياء اللي كان يعتقد فيها، يعتقد بقاعدة الجبر. شنو معنات الجبر؟ معناته أن أي فعل يصدر من الإنسان إنما هو امتثال لأمر الله، وهذا الفعل يطبق لإرادة الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يملك لنفسه إرادة، إنما ما يفعله هي عبارة عن أوامر الله وإرادة من الله سبحانه وتعالى. منها إذا يجي واحد يعصي يقول لي يا فلان ليش عصيت؟ يقول والله أنا شو أسوي، أنا مجبر على المعصية، صح ولا لا؟ يعني ما ينسب الفعل إلى نفسه، يقول كل شيء منسوب إلى الله. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يخالف هذه النظرية ويفندها، والعلماء اللي يرتبطون بالإمام الصادق سلام الله عليه يسألونه ويردهم الإمام بالردود فيقومون يستشكرون على أبو حنيفة. فمرة من المرات أبو حنيفة كان جاي للحج بعد انتهى من حجه، قصد المدينة لكي يناقش الإمام الصادق في مسألة الجبر، يبي ناقشه، ليش ابن رسول الله أنت ترد قضية الجبر؟ زين؟ وليش أنتم كشيعة ما تعتقدون بقضية الجبر؟ فلما اجى يناقش الإمام سلام الله عليه دخل المجلس، الإمام الصادق كان عنده اجتماع مع الناس، الباب مو صده، فلما دخل يبي ينتظر أجلكم الله طلب الحمام. زين؟ فالتفت إلى صبي كان موجود في دهليز الدار فقال له أين يتخلى المرء؟ الصبي من شافه، طبعا القضية مفصلة أنا أختصر لك إياها، جلس ثم تأدب بالقول والتفت إلى أبي حنيفة قائلا تجنب شطوط الأنهار ومسقط الثمار وابنية المساجد والطرقات، زين، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، وتستر خلف جدار وتخلى. هذا رد عالم، يعني قاعد يبني مبنى فقهي، صح ولا لا؟ في باب الخلاء، الإنسان أين يتخلى؟ وإذا بالإمام سلام الله عليه يقول له هذه القاعدة الشرعية في آداب الخلاء، شنو شنو كذا. أبو حنيفة من طالع هالمنطق، هو سأل عن شيء أجابه عن شيء آخر، أعجب بكلامه. سأل الإمام قال من أنت؟ الإمام قال له أنا موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبو حنيفة لما شاف أن هذا فرع من تلك الدوحة الزاخرة بالعلم والفضل والفقه قال إنزين أنا أستغل الوضع، إنزين، وبدل أنا أنتظر أسأل، لأن أدري هؤلاء مثل ما قلنا كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس، إنما هم من أهل بيت زقوا العلم زقا. قال له ما تقول يا ابن رسول الله؟ مما المعصية؟ هل هي من الله أم من العبد؟ الإمام يعرف عقيدة أبو حنيفة شنو، يعرف المنشأ الفقهي ماله شنو، فبغى يعطيه جواب يقنعه ويعلمه ويستفيد من هذه الإجابة، مو جواب تعصب أنا أجاوبك بالحق وأنت عند التعصب براسك مو راضي تقبل مني أنا، لا، إنما جواب علمي، لكن مسألة أنا أفرض عليك وأنت تفرض علي وبالنتيجة ما كنت نتيجة نهائية وما كنت توافق، هذا ما صار بحث موضوعي، عرف شلون؟ الإمام قال له لا تخلو المسألة من أحد هذه الأوجه الثلاث في موضوع المعصية، فإن كانت المعصية من الله مثل ما أنت يعني تقول إن الإنسان مجبور وأي شيء يفعله موكل إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، زين، فإن كانت المعصية من الله فكيف يعذب عبدا أمره بالمعصية؟ ليش الله يبعد يخلي لك العقاب؟ إذا هو يقول لك أنت ازني، ليش إذا زنيت يوجب عليك الجلد؟ إذا الله يقول لك اسرق، ليش بعد يأمر بقطع يدك السارق والسارقة، صح ولا لا؟ إذا الله سبحانه وتعالى يقول لك روح اقتل، ليش بعد يخلي لك قاعدة القصاص؟ فإذا كانت المعصية من الله فكيف لله سبحانه وتعالى أن يعاقب شخصا أمره بالمعصية؟ هو اللي أمره يعاقبه؟ ليس. وإما أن تكون المعصية مشتركة بين الله وبين العابد، فيؤخذ بالجرم أقوى الشريكين. منو أقوى الشريكين إذا كانت الشراكة بين الله وبين العباد؟ الله هو أقوى الشريكين، صح ولا لا؟ فاللي يؤخذ بالجرم ويحاسب الله، مو ذاك العبد الضعيف الذي لا يمتلك لنفسه نفعا ولا ضرا. وإما أن تكون المعصية من العبد، ما له شغل الله فيها، فعند ذلك فلله أن يعفو ولله أن يعاقبه على ما يشاء قدير. فقام من عنده أبو حنيفة وقال: لقد استفدت منه، ولقد أغناني موسى بن جعفر عن الدخول عن جعفر بن محمد الصادق، أو عن الدخول على جعفر بن محمد الصادق، ورجع زين واكتفى بجواب الإمام موسى بن جعفر. وذاك اليوم كم كان له من العمر؟ كان صبيا. لاحظ، مو فقط هذا، إنما الأئمة كان يقدر. مثلا أكو رواية معروفة أن رجل عالم هذا كان منتسب للتشيع، بعدين الدنيا غرتها وشوي زيفها وملاذ الدنيا زين حولته، فسوته رجل منحرف يدور مصالح، وعند جماعة يقبلون له، يحرم حلال الله يحرم حلال الله وهكذا العكس. رجل اسمه محمد ابن مقلاس الأسدي الكوفي، معروف زين بأبا الخطاب، هذا عاش في الكوفة، وصارت عنده بعض الفتاوي طلعها من عنده. قلت لك انحرف سلك مسلك، لما تمكن بدأ يظهر انحرافاته، بيدور حق نفس الجماعة. وإخواني أكو شغلة لازم نلتفت إليها أيها الأخوة المؤمنين وكذلك الأخوات المسلمات المؤمنات، تارة إحنا عندنا في قرارة أنفسنا بعض التصورات اللي نتصورها. مثلا أنا لما أبي أسمع إلى شيء يريح نفسي أجي أفتح لي قرآن في السيارة، صح ولا لا؟ أجي أفتح لي دعاء، أروح للصلاة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا يضيق صدره وكذلك المسلمين كان يقول: يا بلال أرحنا، يعني يلا أذن خلنا نوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ونصلي نرتاح من هالأمور وهالمشاكل الدنيوية، خلنا نقطع إلى الله بصلاتنا بعبادتنا بدعائنا بتوسلنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب لما يكون سقيم بذكر الله يطمئن، بذكر الله يطيب. لكن أكو ناس لا، يقولك والله خلا أسمع أغنية أو أسمع لسيمفونية أو أسمع لموسيقى لأنها غذاء الروح، وتعال شوف شنو من أغاني وله طرب يجعلها على أبونا شنو، أنه يبي طيب روحه زين، على أنه يبي يرتاح نفسية. يجي يقول زين مولانا، خو أنت تقولوا لنا الأغاني حرام، تقولون أن له الطرب حرام، إذن أوجدوا لنا البديل. يعني شنو أوجدوا لنا البديل؟ البديل إذا كان الغناء والطرب له والاستماع إليه غير جائز، صح ولا لا؟ أنت تبي البديل عن له والطرب، شو يكون؟ شيء مشروع. الشيء المشروع محاضرة دينية، قرآن كريم، دعاء من الأدعية المأثورة أو غير المأثورة، التسبيح، أو أن الإنسان يسمع شيء ما يغص الله سبحانه وتعالى، ما يغضب الله، يقول لك لا خلا أنا أخذ هذه الأغنية بنفسها بحذافيرها أبدل كلماتها بدل لا أحبني وأحبك أسويها إلهي ارحمني أو لا ترحمني، ونفس الغناء ونفس الطرب ونفس اللحن ونفس كل شيء، لكن شنو أسويها شرعية. هذا مو لعب وتحايل على الله سبحانه وتعالى؟ مو لعب وتحايل على الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي أنت إذا إنسان ملتزم ما يحتاج تجي تسأل عالم أو تجي تسأل، أنت بروحك عندك هذه القدرة تعرف تميز. شو الفرق بينك أنت تسمع لك أغنية بهالكلمات أو تسمع لك اليوم مثلا شيء من هالمدائح اللي فيها الأدوات الموسيقية وبنفس أطوار الأغاني وألحانها لكن بكلمات أخرى. يعني هني أنت برضي الشيطان، هني أنت بترضي الله سبحانه وتعالى. المادة هي هي، المادة هي هي، والمشكلة هي هي. هذا الاضطراب اللي ما في فائدة اللي أنت قاعد تعيشه، هذا له له الكلام وهو إلى آخره. إنزين، هؤلاء اللي يتصيدون في الماء العكر يحاولون أن يرضوا بعض مصالح الناس حتى يجذبونهم إلى نفسه، يصير له دكان ويصير له شراية مشترين. هذا العالم سوى نفسه عالم عند انحرافات. إنزين، المؤمن يدري أن هذا منحرف، ما يتوجه الصوبة، يقوم شي يسوي، يقوم يمشي على الساحة الشبابية. شباب عنده ميول، عنده اندفاع، مو هو شايب حتى يلتزم التزامات الكبار في السن او الناضجين. يجي يقول مولانا مثلا ليش انا اطوف حول الكعبة سبع اشواط وايد، ثلاث اشواط كافي. يقول طب ثلاث اشواط كافي، خلاص طوف انت ثلاث اشواط. عمي ما يجوز الطواف سبعة، طواف سبعة. يقول طب احنا سألنا العالم وقال لنا ثلاثة كافي. يبي يروح مثلا عنده خمس، مولانا انا طلعت الروح يلا دشيت البورصه ومضاربه تجاريه والى اخره، وبعد اشتريت يلا سويت لي مبلغ 50,000 دينار حطيتهم بالبنك سنه كامله ما تصرفت فيهم، وجب عليهم الخمس 10,000 دينار. اطلع خمسهم وايد، شو تقول؟ ما بخاطرك تطلع؟ لا ما بخاطري، خلاص لا تطلع. والله هذا خوش عالم، نقول له ما نقدر نطوف سبعه اشواط بس ثلاثة، قال خلاص طوف ثلاثة. الدين يسر مو عسر، هذا شماعة صح ولا لا؟ ذاك يقول ما لي خلق أدفع خمس، ما ودك تدفع خمس؟ لا تدفع خمس. صلاة الصبح تبي تصليها ركعة واحدة؟ هم صلها ركعة واحدة. وهكذا قام يحلون لحلال الله، يحرمون حلال الله ويحرمون ويحلون حرام الله. هذا ابن الخطاب محمد بن مقلاس الأسد الكوفي المنحرف، قام هكذا يقص على الشباب، هكذا يوجههم له، والناس مستانسين فيه. هذا والله خوش واحد يسهل لنا كل شيء. وإذا يوم من الأيام يجي واحد، نعم اسمه عيسى، عيسى من تلامذة الإمام سلام الله عليه ومن الموالين، يجي للإمام صيبنا رسول الله تعالى شوف هذا شو مسوي لنا بالكوفة، قاعد يقلب دين الناس، طلعهم من الدين. يقول لهم إذا صارت بين الأصدقاء قضية خلافية فيها شهادة ما يخالف، روحوا اشهدوا، زور كذبوا كذا كذا كذا. قاعد يطلعهم هذا المنحرف، ماذا نصنع به يا ابن رسول الله؟ عطنا رأيك فيه. الإمام التفت له قال لما لم تسأل ولدي موسى عنه؟ ذاك اليوم الإمام موسى بن جعفر كم عمره؟ بأي عمر؟ صبي. يعني الإمام شو بيقول؟ يقول هذا اللي أنت جاي تسألني أنت ما تشوفه هذا عاقل ولا مو عاقل؟ هذا متدين ولا مو متدين؟ هذا قاعد يلعب بالدين ولا محافظ على الدين؟ يا أخي المجتمع لازم يكون مميز، يعرف الحق والباطل. اعرف الحق تعرف أهله. أنت إذا تعرف الحق يجي لك واحد بلباس الحق لكن يوجهك للباطل تعرف أن هذا مزيف، والعكس صحيح، والعكس صحيح. فقال أين أجده يا ابن رسول الله؟ قال تجده في المكتب. أقبل على الإمام التفت قال سيدي يا ابن رسول الله أخبرني عن محمد بن مقلاس ابن الخطاب، ماذا هو؟ رجل شنو تصنيفته بين الناس؟ الإمام رد عليه برد جدا جميل، قال إن الله أخذ النبيين على ميثاق النبوة فلم يبدلوا ذلك أبدا. أكو ميثاق، أكو تعهد، الله ما أخذ على الأنبياء بميثاق النبوة ما بدلوه، وإن الله أخذ على الأوصياء ميثاق الوصيين فلم يبدلوا ذلك أبدا، وإن لله رجالا يدعون الإيمان. فيدعون الإيمان، يدعون التقوى والصلاح. زين، هؤلاء يعطيهم الإيمان ثم يسلبهم منه. وأما أبا الخطاب رجل أعطاه الله الإيمان ثم سلبه منه. يعني الإنسان بعد ما يكون متدين ويصير شيطان بلباس ديانة، هذا يعتبر شنو؟ مسلوب الإيمان، يعني عضو فاسد. فأنت قاعد تشوف بعينك أفعاله وأقواله فاسدة، شلون توثق هذا الرجل الفاسد؟ كيف تنظرون إلى الفاسدين في الدنيا وتوثقون أعمالهم وتدعون هذه لواجهة الإسلام؟ هذا اللي يتجرأ يحط الخنجر ماله على رؤوس أطفال صغار ويقطعها بلا جرم ولا ذنب، هذا شلون أنت تقدر تنسبه إلى الإسلام وتقول عنه هذا متدين يشيل راية الرسول؟ هذا اللي يقتل الأبرياء، اللي يفجر وينسف ويصنع ويصنع ويصنع في محارم الله كل أمر قبيح، هذا شلون أنت تقدر تنسبه للدين؟ أي شريعة اللي تقبله؟ أي عقل يقبله؟ أي عقيدة تقبله؟ إلى هالدرجة الناس ما يميزون؟ إلى هالدرجة صار التمييز عند الناس منعدم، ما يعرفون الصالح من الطالح؟ ولهذا هذه الموازين اللي بانت على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وكذلك سيرة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، هي اللي تخلي الناس يجون يحوطون دور مدار الحسمة، يخلون الأكابر اللي يدعون ما يدعونه لكن يأتون إلى هذا الصبي يتمسكون بحجته، لأن يعرفونه ما خالف الحق، يعرفونه ما ركن إلى الباطل، إنما ما يتفوه إلا بالحق. حتى رجع عيسى إلى الإمام الصادق قال: لقد أخبرني موسى بن جعفر عن ما أردت. قال: لو إنك سألته عن ما في دفتي هذا الكتاب، يعني القرآن، لأخبرك عما فيه جملة وتفصيلة، مو بس كذي. هذا معنى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، لأنهم مختارين من قبل السماء. ولهذا تشوف الإنسان اللي ما له ربط بالله عنده ارتباطات بالدنيا، عنده ارتباطات بالمصالح، بالكراسي، بالأموال، بالبل إلى آخره، تشوف هذا اللي يجي اليوم ويعادي ولي الله، هذا اللي يسوء أنه يشوف الإمام المعصوم قاعد تنتشر رايته وهو كل ماله وبالسيء وكل ماله قاعد يرجع. ولهذا تلقى الكثير منهم يصرف جهوده على أن يقضي على أولياء الله الصالحين. وعندك التاريخ، تفضل، ما تجاوزوا عن قتل طفل، ما تجاوزوا عن قتل صبي، ما تجاوزوا عن قتل شيخ، ولكم في القف واقعة كربلاء أحسن نموذج. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا آتية، تبتل منكم كربلاء بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. قتل أصحاب الحسين، قتل أولاده، قتل إخوته، ما ظل مع أحد مع الحسين بأبي وأمي. ولهذا تشوفه كان يون والنات بأبي وأمي على الغبرة، ها؟ يعني كان يمرون عنده يسمعون للحسين أنين وونين، يتخيل الواحد الحسين ليش إن من كثر الجراحات اللي أصابته بأبي وأمي، النات ها لذاك السهم الذي وقع على قلبه الشريف، والنات لذاك الحجر الذي صك جبهته، سقوطه من على ظهر جواده، السيوف التي توارده في كل مكان. لا لا لا لا، تدري الحسين بذيك اللحظة كان يون على شنو؟ ها، كان فكره عند هالبنات المخدرات والنساء اللي ما راح يرحمونهم بعد ساعة، ويلتفتون إليهم ويذيقونهم ألوان العذاب والتنكيل. ولهذا بمجرد ما سمع الحسين إن الخيل قد حولوها نحو نحو المخيم، قام بأبي وأمه من مكانه خطوة خطوات، ثم سقط على الأرض، ثم خطى عدة خطوات أخرى وسقط على الأرض، ما يقدر يقوم يدافع، فنادى برفيع صوته: يا شيعة أهل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم. قالوا ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي يقاتلكم وتقاتلون، والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض إلى حرمي واقصدوني بنفسي. عاد هني إجت الأقوام وأحاطوا حول الحسين يطعنونه ويضربونه بالحجارة، إلى أن نعم إلى أن جاءت العقيلة زينب وقفت على أخيها أبي عبد الله، ما قدرت تتعرف على الحسين اللي قبل ساعة جاي ضامها إلى صدره ومودعها، ولهذا جلست حاضنة لا تسأل. شنو تسأل؟ تقول لا أنت الحسين أخي، أأنت ابن والدي، أأنت حمانا، أأنت ملاذنا. ما سمعت زينب جواب الحسين، منشغل بنفسه. شنو اللي تجيب زينب؟ بأي كلمة بأي جملة تحرك بو علي؟ وإذا بهاي تنادي أخي أبا عبد الله، إن حق الوالدين عظيم وعظيم على الولد. حسين أقسم عليك بأمنا فاطمة إلا ما كلمتني. عند ذلك رفع الحسين راسه، قال زينب الآن كسرت قلبي وزدتني كربين فوق كربي. أخي زينب بالله عليك إلا ما سكنت وسكت. قالت واويلا يا ابن أمي، كيف أسكن وأسكن وأنت بهذه الحالة تعالج سكرات الموت؟ أراد أن يطلعها من المعارة. ماذا قال لها؟ قال زينب عودي إلى المخيم واحفظي لعيالي. زينب ما تسمعين الأطفال يبشون، النساء خايفات، للحسين عندهم، لأبو فاضل موجود، وانت يا العقيلة مو موجودة. ارجعي ارجعي. الصاحة أنا بعيني لباري لك عيالك، أي ويلي أي وبروحي لسجد لك أطفالك، أي وبروحي لسجد لك. كل احنا في دالك، اي اي والله نروح كل احنا. اي اي اي اي اي اي اي اي اي في دالك. صاحت يا اخويا توصيني بليتام رجعت، شافت الخيل اقتربت نحو المخيم، الأعداء قام يهجمون. صاحت يا حسين توصيني بليتام بليتام، خويا وانا حرمة وطحت ما بين ظلام. خويا لا لي عشيرة ولا لي عمام، اي اي لا لي عشيرة ولا يا يا يا هالي يا يا عمايا يا اسبا ومي يفلك من يحوط سرادقي. هذا لعمري اعظم البرحاء، نسألك اللهم وندعوك